فقالت ادعوا الله ان يجعلني منهم، فقال انت من الاولين. فخرجت مع زوجها عباده بن الصامت غازيا اول ما ركب المسلمون البحر مع معاويه، فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت اليها الرابع فركبها فصرعتها فماتت. نعم، هذا يعني من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله تكون له نية في الهجرة ونية في طلب العلم ونية في خروجه للجهاد، يكون قد حصل نيات كثيرة بهذه النية. وتعلمون أن العبد إذا مات بعيدا عن أهله أن الله عز وجل يغفر له بقدر يعني مكان موته إلى مكان مولده. نعم، يغفر له بهذا، يقاس له هذا ويكون له هذا، يعني يغفر له بهذا المقدار. نعم. قال الله قوله أنت من الأولين، هل يعني أنه تنبأ أنه سيركب البحر مرتين في الجهاد؟ نعم، في جهاد، في يعني في جيشين، الجيش الأول والجيش الثاني، وهي كانت من الأول مع الأولين. نعم. باب من ينكب في سبيل الله. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أقواما من بني سليم إلى بني عامر في سبعين، فلما قدموا قال لهم خالي أتقدمكم فإن أملوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كنتم مني قريبا. فتقدم فأملوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أومأوا إلى رجل منهم فطعنه فأنفذه، فقال الله أكبر، قلت ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل. قال همام وأراه آخر معه وأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام، يعني أظن أن واحد أن آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نسخ بعد. فدعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله. وهو كان يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم السنة، فقتل في سبيل الله ورضي الله عنه، وما قاتل ولا شيء، وإنما كان يبلغهم الدين، يعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم فإنما هو يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنده شيء وما قاتل، ولكنهم غدروا به وقتلوه وهو يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ينكب في سبيل الله وهو خارج في سبيل الله يدعو إلى الله عز وجل ويحدث له شيء، أو يقتل في سبيل الله أو يجرح في سبيل الله، أي جرح أو يكلم جرح هذا في سبيل الله، أهم شيء النية، والله أعلم من يكلم في سبيله، أهم شيء هذه تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى دعاء، يا رب أخلص لي نيتي، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، هكذا. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود هو ابن قيس عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد قد دميت إصبعه فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. نعم، إصبع يعني دميت، وكان يتمثل هذه الأبيات ويذكر نفسه أن هذا جرح أو قطع الإصبع أو حصل كذا في سبيل الله، ما دام في سبيل الله فليبشر بكل خير. وفي رواية أنها نكبت إصبعه، ومن وقصه فرسه أو بعيره في سبيل الله أو لدغته هامة أو مات على أي حتف شاء الله فهو شهيد، كما جاء في بعض الروايات عند أبي داود وغيره. نعم. البيت الشعري وواحد قال نعم هذا البيت كان سابقا عند العرب هو يتمثل به أو هو قابل لا هو من كلام عبد الله بن رواحة أظن ها ها شيخنا بعد السم هو الذي لويه نعم بعد السم هو الذي لويه نعم صلى الله عليه وسلم باب من يذرع في سبيل الله عز وجل قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح ريح المسك الله أكبر تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما والعرف والريح ريح المسك فمن جرح جرح في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها المسك وهذه حاصلة يقول ليست فقط لا تختص بالشهيد بل هي حاصلة لكل من جرح في سبيل الله وكل من أوذي في سبيل الله بأي نوع من الإذاء له ذلك الأجر قال العلماء الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ولا يزال عنه الدم بغسل ولا غيره أو غسل ولا غيره ليجيء يوم القيامة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد زملوهم بدمائهم هذا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير